جات العين له من يوم ما سلم. ارتاح قلبي وانا حسيت بالراحة من قبل رد السلام وقبل نتكلم. حي الله اللي عتق قلبي من جراحة. لبيه يا رمش عينه كل ما سلهم. نفسي لقت فيك راحتها ومرتاحة. لو شلت من زاد حبي لك ثقيل الهم. يا فرحة اللي شكا من قلة فراحة. عطني من الحب جانب قبل ما تندم. ملامح الشوق عند الناس فضاحة. والصمت نار وكلام الناس ما يرحم. يا شمعة العمر يا ضيه من صباحة. مليت صمت وهواجس وظنون وهم. وبحر وعيون وسهر ونجوم سباحة. وإحساسي رجع ورا وإحساسي تقدم. من رباحة والشاطر اللي